نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تعليقنا على كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قد وصلنا عند قوله: وقلت له: أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان، أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم ولا تقول الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم؟ قال: ما يوجد هذا، يعني هذا الأمر غير موجود، لا يمكنني أن أتي الإسلامية من أولها إلى آخرها أو آتي بكل الأحاديث متواترة. إجماع نقل العامة عن العامة، هذا إجماع، هذا حديث متواتر. قلت: فإن قبلت عنهم لنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت، يعني إن أنت قبلت النقل عن الحديث الآحاد وأنت تعيب هذا الحديث ولا تقبله، وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة لم تجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان. إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل إليه ابتداء، لأنهم لا يحتجون، لا يجتمعون لك في موضع، ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عام. إذن بهذه الطريقة يصبح الإجماع صعبا أو شبه مستحيل، كما يصبح النقل عنهم شبه مستحيل. قلت: فأسمعك قلدت أهل الحديث، يقول: قلت فأسمعك قلدت أهل الحديث وهم عندك يخطئون فيما يدينون به قبول الحديث. هذا يدل على أنه يناقش شخصا له موقف من أهل الحديث، إما يكون أهل الرأي أو من شابه ذلك، فكيف تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه؟ أسمعك قلدت من لا ترضاه، وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتبع من الحديث. إذن لماذا تقبل قول أهل الحديث في الفقه ولا تقبل قولهم في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك أجهلهم، يعني أجهلهم عندك، أجهلهم عندكم أنتم يا أهل الرأي، لأن الجهل عندك قبول خبر الانفراد، وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء ويفضلونهم به، مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنيا. قال: وكيف لا يوجد؟ كيف لا يوجد هذا الشخص أو هذا الذي تدعونه؟ قال: وكيف لا يوجد؟ قال: هو أو بعض من حضر معه، كأن المجلس فيه مجموعة، فيهم زعيم وفيهم أتباع له، فإني أقول إنما أنظر في هذا إلى من يشهد له أهل الحديث بالفقه، يعني أنا أنظر في قول الفقيه الذي هو من أهل الحديث ويشهد له أصحابه من أهل الحديث بالفقه. قلت: ليس من بلد إلا وفيه من أهل الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه: لم يجب الشافعي عن هذا لأنه لا يحتاج إلى جواب، وقد صدق، فإن الذي ينصف في كل وقت وفي كل حال غير موجود في الدنيا. على أي حال، قال: أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله، وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم. فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء، عطاء بن أبي رباح، وكان فقيه أهل مكة ومفتيهم، وهو من ثقات التابعين، كان عبدا لامرأة من بني جمح من قريش، وكان يفترش الحرم، وكان أسود أفطس أشل أعور، لكن لم يكن أحد من أهل مكة يصدر إلا عن رأيه بما فيه من خليفة. قد رفعه العلم وأما الأشكال فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. فإذا كونه بهذه الصفة التي ذكرنا لم يضره، إنما يضر المرأة انحرافه عن الإسلام وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فكان منهم ثم أفتى. طيب، ومنهم من كان يختار عليه، يعني منهم من من أهل مكة من لا يخالف قوله قول عطاء بن أبي رباح لأنه أعلم أهل مكة. طبعا مولاته عطاء بن أبي رباح لما رأته مثابرا للعلم اعتقته لوجه الله وأصبح من كبار أئمة التابعين. ومنهم من كان يختار عليه، يعني لو أقوال أخرى يجتهد فيها فيرى أنها أفضل أو أقرب للحق من قوله عطاء. ثم أفتى بها الزنجي بن خالد، فكان منهم من يقدمه في الفقه، ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم، ومن أصحاب كل واحد من هذين يستضعفون الآخر ويتجاوزون القصد. يعني أن فقهاء، بالمناسبة الشافعي رحمه الله كان محسوبا على أهل مكة. لما؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله تربى في بادية هذيل، وبادية هذيل هي من بوادي مكة، بين مكة والطائف إلى اليوم، إلى اليوم بين مكة والطائف قبيلة هذيل. والهذيليون هؤلاء محسوبون على أنهم من ضواحي مكة وضواحي البلد يعدون منها. فإذا الإمام الشافعي رحمه الله بالنهاية كان قد أخذ فقه أهل مكة. وإمام أهل مكة هو ابن عباس رضي الله عنه، ثم تلاميذه ومن أجلهم في مكة عطاء بن أبي رباح. وعطاء كان في البلد أيضا علماء آخرون من تلاميذ ابن عباس أو تلاميذ تلاميذه، ومنهم الزنجي ابن خالد، اسمه مسلم بن خالد الزنجي، لقب بالزنجي قيل لأنه كان زنجيا أيضا، يعني من أصول إفريقية، وقيل لا بل كان شديد البياض حتى لقبوه بالعكس، يعني هو شديد البياض لقبوه بالزنجي هكذا يقال والله أعلم. أما هو اسمه مسلم بن خالد بن ابن فروة الزنجي، وكان فقيه أهل مكة، وهو شيخ الإمام الشافعي عليه تفقه. الشافعي تبقى على مسلم بن خالد قبل أن يأخذ عن الإمام مالك، فأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي الفقه والحديث بمكة، وبعد ذلك ذهب إلى المدينة وأخذ عن الإمام مالك رحمه الله، وتوفي في مكة سنة 79 و100. طيب، أما قال ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم، سعيد بن سالم هذا هو القداح، وكان أيضا فقيها مكيا، وعنه أخذ الإمام الشافعي رحمه الله أيضا وروى عنه كثيرا، مات قبل سنة 200، يعني قبل الإمام الشافعي. قال ومن أصحاب كل من هذين يستضعفون الآخر ويتجاوزون القصد، يعني يحصل بينهم ما يحصل بين الأقران من تجاوز القصد، وما نراه اليوم أيضا بين الأقران، حتى تعلموا أن كثيرا مما نراه اليوم هو من الأمور التي كانت قديما، يعني حتى لا تضخم الأمور. يعني بعض الناس اليوم يقول ما هذه الحياة العلمية، والناس يتهارشون يرد بعضهم على بعض، وهذا ليس لم يكن هكذا السلف، لم يكن هكذا العلماء. لا يا أخي الكريم، كان هكذا العلماء وكان هكذا السلف والأمر عادي، ما زال الناس يرد بعضهم على بعض، وما زال هذا قد يبغي على ذاك وذاك قد يبغي على هذا، والأمر ليس بهذه الصورة الجميلة التي قد يتصورها الإنسان. لكن كان فيهم صالحون وزهاد وعباد وربانيون، وحالهم كان أفضل من حالنا بكثير، لأنه من السلف ومن أهل القرون، من أهل القرن الثاني ثم الثالث. فالإمام الشافعي رحمه الله من أهل القرون المفضلة، هو وإمام مالك وإمام أبو حنيفة وجماعة من كان في ذلك الزمن. واضح إخواني؟ إن هؤلاء جميعا من أئمة السلف، ويحصل بينهم ما يحصل بين العلماء دوما. فقد يظن العالم أن الحق معه وأن غيره قد خالف الحق، وقد يظن كذا، وقد يدخل في ذلك أمور نفسية إلى غير ذلك. قال: وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد المسيب. أهل المدينة كانوا يقدمون سيد التابعين أو أحد من وصل بأنه سيد التابعين، لأنه قد وصل بذلك أيضا علي بن حسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، الملقب بزين العابدين السجاد، وكذلك وصف بذلك سعيد المسيب المخزومي القرشي رحمه الله. وكان فقيه التابعين وأعلم أهل المدينة في زمانه، وكان سيدا زاهدا عابدا صالحا، وكان متباعدا عن الملوك، كان متباعدا عن الملوك، و يجالس الفقراء والمساكين ويفضلهم على كبار الخلفاء والسلاطين، لكونهم أقرب إلى الله دينا ورقة وما إلى ذلك. مات سنة 94 وله 75 سنة. قال: كانوا يعني أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد المسيب ثم يتركون بعض قوله. ثم حدث في زماننا منهم مالك، يقصد الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة، وكان كثير منهم من يقدمه وغيره يسرف عليه. يعني أن أهل المدينة أغلبهم كان يقدم مالك رحمه الله، ولكن كان في أهل المدينة من يسرف عليه، يرى أنه أخطأ وأنه كذا وأنه كذا، كما حدث بينه وبين ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الذي أنكر عن الإمام مالك رحمه الله حديث، رده لحديث البيعاني، حديث البيعاني البيعاني على قوله ما افترقه. وكذلك أنكر عليه ابن الماجشون يوسف بن الماجشون في مسائل، وذلك يقول في تضعيف، قال: وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاهبهم. قد رأيت ابن أبي الزناد يجاوز القصد في ذم مذاهبه. يقول إمام الشافعي رحمه الله: أنا رأيت ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني الفقيه المحدث، وتوفي سنة 100 ولد سنة 100 وتوفي في بغداد سنة 74 و100. يقول: رآه ينكر على الإمام مالك رحمه الله ويتجاوز القصد في ذم مذاهبه، ورأيت المغيرة وابن أبي حازم والدرى وردي يذهبون من مذاهبه، ورأيت من يذمهم. المغيرة وابن أبي حازم والدراوردي، عبد العزيز الدراوردي، هؤلاء جميعا من تلاميذ الإمام مالك ومن يحسبون عليه. المغيرة هو المغيرة بن عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي المدني، رجل سيد من قريش، وهو فقيه أهل المدينة بعد الإمام مالك رحمه الله، توفي سنة 86 و100. أما ابن أبي حازم فهو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني الفقيه، وأبوه أبو حازم معروف مشهور سلمة بن دينار ولم يكن في المدينة بعد الإمام مالك أفقه. هذه كلمة حقيقة في كثير من العلماء وهي صيغة مبالغة. وبالمناسبة هذه الكلمة إذا رأيتموها، إذا رأيتم القائل يقول ما رأيت أفضل من فلان ولم ألقى أعلم من علان وما إلى ذلك، فهذه صيغة مبالغة، فصار أمرها أن تفيد أن فلانا في مرتبة عالية من الصفة التي يوصف بها، لكن لا يؤخذ منها التفضيل، الترتيب التفضيل. ولذلك حصل لبعض الناس شك في أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى الإمام ابن حزم رحمه الله في الفصل أقوالا كثيرة للصحابة رضي الله عنهم، كل واحد فيهم أو منهم يقول عن شخص والله ما رأيت مثل فلان، ما رأيت ضامن من فلان إلى غير ذلك، فجعلت تلك أقوالا يتدين بها. إن هذه الكلمات يقولون في كل من يظنون به الخير ويكون على مرتبة طيبة من العلم والفضل. وقد قيلت عن جماعة من تلاميذ الإمام مالك إنه كان أعلم أهل المدينة بعد مالك، وإنه كان مفتي المدينة بعد مالك، قيلت عن أبي مصعب الزهري وقيلت عن غير واحد من العلماء. فلذلك يؤخذ منها الفضل ولكن لا يؤخذ منها التفضيل عليها. هذا ذكرته لأنني رأيت هذه الكلمة كثيرا كثيرا ما تقال، ورأيت الناس يستشهدون بها. طيب جميل، والله حقيقة هذا الفصل جميل لأنه يحكي أمورا لا يعرفها كثير من الناس، اختلافات داخل البلد الواحد. ننظر الآن، حكى الخلاف الذي كان في مكة وحكى الخلاف الذي كان في المدينة وذكر الأئمة، ولكي تعلموا أن مكة لم يكن بها مذهب قول واحد، والمدينة لم يكن بها قول واحد، ومذهب أهل المدينة الذي ورثه الإمام مالك رحمه الله هو مذهب من مذاهب أقوال. لذلك قد يحكي الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة أقواما لعلماء آخرين ليسوا من تلاميذ الإمام مالك بل هم من شيوخه لكنهم أهل المدينة. وقد يحكي القاضي الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في الكافي وفي غيره أقوالا لمشايخ الإمام مالك من أهل المدينة، لأن مذهب الإمام مالك هو محصن مذهب أهل المدينة. الإمام مالك رحمه الله لخص مذهب أهل المدينة وكان الناطق باسمهم ومبرزهم، كان مبرز أهل المدينة. واضح إخواني؟ طيب بعد ذلك انتقل إلى عبد العزيز الدراوردي، معروف ومشهور، كان محدثا فاضلا إماما جليلا من أهل المدينة. أما قال ورأيت الكوفة، كوفة مدينة معروفة في العراق، والمعلق هنا الشيخ أحمد شاكر يقول إن قوله رأيت أهل الكوفة، رأيت بالكوفة قوما يميلون إلى قول ابن أبي ليلى ويذمون مذاهب أبي يوسف، وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف ويذمون مذاهب ابن أبي ليلى وما خالف أبا يوسف، وآخرين يميلون إلى قول الثوري، وآخرين يميلون إلى قول الحسن بن صالح، حسن بن صالح. طيب هل يقول هنا هذا دليل على أن الإمام الشافعي دخل الكوفة؟ قال وأنا ليس لدي، والذين أرخوا الإمام الشافعي لم يذكروا هذا، الذين ذكروا. لكن قد يقال إنه حكى أمرا رآه، يعني بمعنى أنه علمه لا بمعنى أنه دخل الكوفة ورأى هذا الأمر، وهذا قد يحدث. يعني بمعنى مثلا أنا أكون في بلد من البلدان ويحدثني الشباب يأتون من المدينة الفلانية فيقول والله كنا في المدينة الفلانية وحصل خلاف بين الشيخ فلان والشيخ فلان، وقد انتصر الشيخ فلان فلان وعلان وخالفه فلان، فأنا أقول والله أنا رأيت المشايخ في مدينة كذا يقولون كيت وكيت، مع أني لم أدخلها، لكن المعلومات جاءتني من شبابهم، من جماعتهم، من إخوانهم وهكذا. فهذا حقيقة ليس دليلا على أن الإمام الشافعي دخل الكوفة، وإن كان قد يدل على ذلك، إن كان قد يدل على ذلك. فإن هنا يذكر أن الكوفة بها أقوام يميلون إلى أقوال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه الكوفي الشهير، وهؤلاء يذمون وينتقصون القاضي أبا يوسف الذي يعد أحد كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. لم يذكر الإمام أبا حنيفة لأنه كان قد مات، فقد يقال كيف مات؟ الأقوال لا تموت بموت أصحابها، لماذا لم يذكر الإمام أبا حنيفة رحمه الله؟ وذكر ابن أبي ليلى وأبا يوسف والحسن بن صالح والثوري، مع أن الثوري قد مات، الثوري في ذلك الوقت أيضا قد مات. فإذا لماذا لم يذكر، لماذا لم يذكر الإمام أبا حنيفة؟ لعله اكتفى بذكر مذهب تلميذه الثوري، عفوا تلميذه أبي يوسف. ولا تنسوا أن الإمام أبا حنيفة الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عن تلميذ الإمام أبي حنيفة الأساسي، والذي يعد هو جامع مذهبه، وهو حقيقة هو المؤسس الحقيقي للمذهب، وهو محمد بن حسن الشيباني. لأنه لما ألف كتبه ظاهر، كتب ظاهر الرواية التي جمعها السرخسي في كتاب المبسوط وشرحها، الأصل ومدري إيه وكذا، والرد على أهل المدينة وما إلى ذلك، هذه كلها الكتب الأساسية للمذهب. لكن حقيقة فعلا يبقى إشكال، لماذا لم يقل رأيت قوما يميلون إلى أبي حنيفة ويذمون مذاهب غيره؟ لا أدري لماذا لم يقل ذلك، لا أدري. قال وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف ويذمون مذاهب ابن أبي ليلى وما خالف أبا يوسف، وآخرين يميلون إلى قول الثوري سفيان بن سعيد الثوري، وكان أحد الأئمة الكبار من أئمة الحديث والأثر، هو يتميز بالورع والزهد والصلاح. توفي سنة 61 و100. الحسن المصالح حي، قالوا آخرين إلى قول الحسن المصالح الهمداني الناسك العابد الفقيه. وكان الحسن المصالح يميل إلى مذهب الزيدية، كان زيدي المذهب، حتى إن فرقة من فرق الزيدية منسوبة إليه، البتر، البتر أو البترية منسوبة إلى الحسن المصالح، وهي أفضل فرق الزيدية، إنهم يترضون عن الشيخين ويقبلون إمامتهما ويفضلون عليا عليهما، لكن يرون إمامته صحيحة. فإذا البتر أتباع الحسن بن صالح الحي هم أفضل الزيدية، أو ذكر قوله هنا، وآخرين يميلون إلى قول الحسن بن صالح. قال وبلغني غير ما وصفت من البلدان شبيه بما رأيت فيما وصفت من تفرق أهل العراق، من تفرق أهل البلدان. يعني أنه ما من بلد من البلدان إلا وفيها علماء قد تفرقوا واختلفوا، وما لكل منهم إلى داخل المدينة الواحدة إلى قول إمام أو فقيه وخالف الآخر بل وذم. طيب، ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين، وفي بعض العراقيين من يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي. يعني أهل العراق رأى الإمام الشافعي أهل العراق يقدمون إبراهيم النخعي، وهو إمام أهل الكوفة طبعا. إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة ومفتيها، توفي سنة 96 وقد قارب 50. انظروا يا إخواني، إمام كبير جليل، كل من جاء بعده يعتز إليه من أهل الكوفة، ومات قبل 50. سبحان الله، عجيب. قال: ثم نقل كل صنف من هؤلاء قد ثم أيوة ثم ثم لعل كل واحد كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المبالغة في المباينة بينه وبين من قدموا، أن يسرف في المباينة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان. ذلك أهل المدينة قدموا مالكا، أو بالغوا كانوا إمامنا، أهل مكة قدموا من قدموا، قدموا مسلم خالد الزنجي وقدموا كان فيبالغون جعلوا إمام الدنيا. أهل الكوفة قدم طائفة، وفي الأخير قدموا أبا حنيفة في الواقع، فأصبح أبو حنيفة هو إمام الدنيا والإمام الأعظم، وبالغوا في تقديمه. وهكذا كل إنسان يحب شيخه وإمامه فيبالغ في تقديمه حتى إنه يراه أفضل من غيره. طيب، ثم وهكذا رأيناهم في من نصبوا من العلماء الذين أدركنا. إذن إلى أن وصل الأمر إلى زمان الإمام الشافعي والأمر على ذلك، إذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف في تفضيل علمائهم يعني، وفي تقديم من يريد من يرون وتأخير من لا يحبون، تقديم من يحبون وتأخير من لا يحبون، فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته، وما كان يحل لفلان أن يسكت يعني آخر من أهل العلم، ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان يحل له أن يفتي بجهالته، يعني الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يفتي لفض علمي وعقلي. ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم ومن أهل زمانهم، فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام وكما وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم؟ وبلغني عمن عاب عني منهم شبيه بهذا، فإن أجمعوا لك على نفر منهم فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا على شيء قبلته، يعني هؤلاء تجعلهم علماء لأنه اجمعوا على شيء قبلته. قال: وإنهم إن افترقوا كما زعمت، قال: وإنهم إن تفرقوا كما زعمت باختلاف مذاهبهم أو تأويل أو غفلة أو نفاسة حسد، نفاسة حسد من بعضهم على بعض، فإنما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معا. فقيل له: فإن لم يجمعوا لك على واحد منهم أنه في غاية فكيف جعلته عالما؟ قال: لا، ولكن يجتمعون على أنه يعلم من العلم، ليس هو أعلمه لكن عنده علم. قلت: نعم، ويجتمعون لك على أن من لم تدخله في جملة العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم، فلما قدمت هؤلاء وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام، فلما قدمت هؤلاء وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام؟ يعني أهل العلم متفقون على أن أهل الكلام يعلمون من العلم شيئا، ليسوا يعني فارغين. ليسوا فارغين عن العلم، لكن لديهم نصيب من العلم. قال: وما آسمك وطريقك إلا بطريق التغرق، وما آسمك وطريقك إلا بطريق التفرق، إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعي الإجماع، أنت تدعي الإجماع في أمر في خلاف، وإن في دعواك الإجماع لخصال يجب عليك أن في أصل مذهبك أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاص. يعني أنت تدعي الإجماع ولكن هذا الأمر لا يسلم لك ويخالف مذهبك أصلا، لأن نقل هذا الإجماع هو نقل خاص، وأنت تقول يجب أن يكون نقل عام ليس نقل خاص فقط، فكيف تقبل هذا الإجماع بنقل خاص ولا تقبل بنقل عام؟ قال فهل من إجماع؟ قلت تم نقل الله. يعني إذا كان الأمر كما تقول، يقول هذا القائل، يقول الإمام الشافعي، إذا كان الأمر كما تقول فهل هناك إجماع؟ هل تدين الله بأن إجماع حجة؟ يعني أدين الله بأن حجة. يقول قال فهل من إجماع؟ قلت نعم، نحمد الله كثير من جمل الفرائض، في جمل الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي لو قلت، هذا كان بالمناسبة ذكره حتى في الرسالة، لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا الإجماع. سبحان الله. إذا شوفوا يا إخواني، الإمام الشافعي يرى أن الإجماع الذي يتيقن منه هو الإجماع الذي من جنس ما لا يسع المسلم جهله، بمعنى أن المسلمين كلهم يتفقون أن الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن رمضان يجب أن يصام، وأن الحج، وأن أركان الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا، وأن الإيمان كذا وكذا إلى آخر ذلك من المسائل التي لا يسع مسلما عاقلا بالغا ألا يعرفها. جميع في كل بلدان المسلمين يجب أن يعرفوا هذه الأمور. طيب، هذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع، إجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودين الأصل غيرها. طيب، يقول الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعليقي، هذا الذي صرح به الإمام الشافعي أن الإجماع إنما هو في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، قد صرح بنحوه في كتب أخرى، فقال في الرسالة كما ذكرت لكم، لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قال لك، قاله لك وحكاه عن من قبله، كان الظهر أربع، تحريم الخمر وما أشبه ذلك، وقال باختلاف الحديث، وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت، هذا ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه. وجملته أنه لم يدعي الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة. طيب، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى العلم إلا حينا من الزمان، فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه، فإن قائلا وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله. هذا الرأي يقول الشيخ أحمد شاكر هو الرأي الصحيح في الإجماع، إجماع غيره، وقد كررته في حواشي الكتب التي حققتها، ومن أقدم ما كتبت في ذلك حاشية على الإحكام لابن حزم، مطبوعة سنة 46 300 وألف، النسخة عندي الحمد لله، هذه نسخة الإمام أحمد شاكر رحمه الله. قال فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في ذلك، ويحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماع؟ قال فقال من ادعى بعض أصحاب، قد ادعى بعض أصحابك الإجماع فيما ادعي من ذلك. الإمام شاكر يقول إنه يقصد إمام مالك هنا، يقول يريد بعض أصحابه هنا مالك بن أنس إمام أهل المدينة شيخ الشافعي، فإنه يحكي بكثير من أدلته على قوله إجماع أهل المدينة، فما سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب. يقول هذا الذي سمعت من بعض أصحابك وأنا عندي هذا عيب، كيف تدعي الإجماع ولا إجماع؟ قلت من أين عبته وعابه؟ لماذا عبته؟ لماذا عمت الإمام الشافعي الإمام مالكا أو هو لم يقل مالكا، لكن لماذا عمت هذا الشيء؟ إنما ادعاء الإجماع في فقرة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا. قال إنما عبناه أن نجد في المدينة اختلافا في كل قلب. رجع المدينة وإمام أهل مدينة مالك. قال إنما عبناه أن نجد في المدينة اختلافا في كل قلب، يعني إمام مالك يدعي الإجماع، يقول هذا الذي لا نعلم فيه خلافا في بلدتنا هذه. فهو يقول هناك هذا كلام ابن حزم دائما يقول هذا الكلام، يأتي بكلام إمام مالك فيما قال في إجماع ثم يطلوه بأقوال مدنيين آخرين. قال ولا يجوز الإجماع إلا على ما وصفته، يعني إجماع لا خلاف فيه من أن لا يكون مخالف. فلعل الإجماع عنده الأكثر وإن خالفه الأقل، يعني أن الإجماع عند الإمام مالك هو قول الأكثرية وإن كان فيهم مخالف له. فليس ينبغي أن يقول إجماعا ويقول الأكثر، يعني عليه أن يقول الأكثر إذا كان لا يروي عنهم شيئا. ومن لم يروى عنه شيء في شيء لم يجوز أن ينسب إلى أن يكون مجمعا على قوله، كما لا يجوز أن يكون منسوبا إلى خلافه. فقلت له إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك فيه أكثر، لأن الإجماع في علم خاصة إذا لم يوجد فيه فرقة كان أن يوجد في الدنيا أبعد. إذا كان الإجماع لا يوجد في المدينة ولا يوجد في مكة ولا يوجد في الكوفة، إذا لا يوجد في الدنيا أصلا. قال وقلت قولك قول وقول من قال الإجماع خلاف الإجماع. قال وقلت قولك وقول من قال الإجماع خلاف الإجماع. قالت أوجدني ما قلت. قلت إن كان الإجماع قبلك إجماع الصحابة أو التابعين أو القرن الذين يلونهم وأهل زمانك فأنت تثبت عليهم أمرا تسميه إجماعا. قال وما هو؟ اجعل له مثالا أعرف. يعني هات مثالا. قال طيب قلت كأنك ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة وعطاء عالم أهل مكة والحسن عالم أهل البصرة، يعني حسن البصري، والشعبي عالم أهل الكوفة، الشعبي عامل من شرحيل الشعبي من التابعين، فجعلت الإجماع ما أجمع عليه هؤلاء. قال نعم. قلت زعمت أنهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته إنهم استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم، هؤلاء لم يجتمعوا، وأنك لما وجدتهم يقولون في أشياء ولا تجد فيهم فيها كتابا ولا سنة استدللت على أنهم قالوا بها من جهة القياس. فقلت القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق. قال هكذا قلت. وقلت له قد يمكن أن يكونوا قالوا ما لم تجده أنت في كتاب ولا سنة وإن لم يذكروه، وما يرون لم يذكروه وقالوا الرأي دون القياس. قال إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم علموا شيئا فتركوا ذكره ولا أنهم قالوا إلا من جهة القياس. فقلت له لأنك وجدت أقاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم، أو إنما هذا شيء ظننته لأن الذي يجب عليهم، يعني أنت هل هذا بحث أم هو توقع منك؟ قلت له فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك، يعني أنهم يقيسون لكن قياسهم ليس كقياسك أنت. قال وما أرى إلا ما وصفت لك. فقلت له هذا الذي رويته عنهم من أنهم قالوا من جهة القياس توهم ثم جعلت التوهم حجة؟ قال فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال إلا به؟ قلت من غير الطريق الذي أخذته منها، قد كتبته في غير هذا الموضع، يعني أنه كتبه في كتاب الاجتهاد والقياس من كتابه الرسالة. لعلنا نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. كان هناك استفسار، تفضل بارك الله.